أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سؤال يا أسير الناس، هل معنى العطاء علامة رضا من الله على العبد؟ وهل معنى المنع علامة سخط وغضب من الله على العبد؟ كما يعتقد بعضنا ليس معنى العطاء علامة رضا وليس معنى المنع علامة سخط، وليس كل الأغنياء أشقياء، وليس كل الفقراء أذكياء، والعكس بالعكس. بعض الناس إذا رأى رجلا غنيا يعتقد أن هذا الغني لص وسارق وإلى آخر هذا الكلام، هذا كلام باطل. وليس كل الفقراء أذكياء كذلك، بل قد يختار الإنسان الفقر بنفسه. يقول ربنا تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول حبيب قلبي، ربنا بيحبني. طب والتاني خد بالك، الأولاني قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، سمعت؟ لا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. وصاحبنا تاني: وأما إذا ما ابتلاه، ما قالش ربه، في تاني: وأما إذا ما ابتلاه فقدر، قدر يعني ضيقه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. خطأ، سوء ظن، للدين خطأ. بعدها ربنا قال إيه؟ كلا. كلا يعني إيه في اللغة العربية؟ لا، ده خطأ وده خطأ. ليس معنى العطاء علامة رضا، وليس معنى المنع علامة سخط. ومنع من الشيخ أعرف إن أنت ربنا بيحبني. أنت عارف، العلماء قالوا الفتح في القرآن نوعان. فتح يسمى بفتح البركات، وفتح يسمى بفتح الاستدراجات. حلو الكلام؟ طب اللي فاهم يصلى على النبي، واللي مش فاهم برضه يصلى على النبي، ما تبقاش برضه مفرطه يعني. فتح يسمى بفتح البركات، ده يشترط فيه ان يكون الانسان لازما للايمان والتقوى. الايه مشهوره عارفينها وحافظينها، قال الله عز وجل: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. قول يا عم معايا وما تتكسفش، لفتحنا عليه بركات. ده كريم يا عم، بركات من السماء والارض. ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اوعى تقول ربنا ظالمني، اوعى تزعل مني واعمل معاك مشكله يا ابني. ولا يظلم ربك احدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اقسم بالله اني لسه قاري الايه في اخر فاطر وانا بسمع كده. ولو يؤاخذ في سوره فاطر، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على، عارف كل ما تشرب واحده كده ويوم يأخذك بالمعصيه على طول، والله العظيم بعد 10 دقايق هتلاقي نفسك كل ما تذنب ذنب وعد بقى والحساب بتحسب، واخد بالك؟ ومصايب هو ستر، ده هو اللي ساترنا وسترك عم شيخ. عشان المعوذين مش مؤدبين. سيدنا محمد بن واسع احد علماء السلف بقى له 675 سنه ميت، يقول: لو ان للذنوب رائحه والله ما استطاع احد ان يجالسني ذات رائحه. استرنا يا رب. تخيل لو كل واحد فينا يذنب ذنب ويطلع له ريحه. ايه رايك ولا تعرف تقعد معايا، ولا اعرف اقعد معايا، بس هو تنطيط بس على الفاضي. فربنا عز وجل يقول: ولو ان الايه الثانيه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. شوف اي حاجه تدب على الارض من نملاه وطالع، ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل. المسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. آخر آية سورة الفاتحة. صليت على سيدنا. الآية الثانية بقى أعجب من آية سورة المائدة، يقول الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا ويعبدوا من فوقهم. مصدق مصدق ربك أم صدق؟ أمنت بالله؟ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أقول لك الآية تاني، معلش. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ساء ما يعملون. مع ذلك بص رحمة ربك والله بيرزق الكافر. مش هيرزقك انت، هو كده. ما هو بيعبد يعني بياكل خيره وبيعبد غيره، صح؟ احيانا بنسافر بره بلاد الغرب، هند والحتة المحلوفه دي، وتلاقي واحد طويل عريض معاه 5 دكتوراه ونازل راكع ساكت اللي عايز يكون البقره ولا الموسى ولا بتاع. سبحانك رب. والله اقسم بالله وعبد الكرام، كنت مره في بلد في الخليج ولقيت واحد جاي فار ابيض وقاعد. ايش هذا يا صديق؟ قال هذا ماي جارد. الفار؟ قال لا الفار اله واعلاه تقعد. والله العظيم ده نعمه، انت مسلم ده اكبر نعمه عليك. تمام يا عم شيخ؟ يا عم شيخ. طيب ده ايمان وتقوى مدى فتح البركات. خلاص يا عم شيخ. واحد بقى زي الراجل اللي قال ما عادش اصلي يا عم الشيخ، ما هو شايف واحد ماشي شمال، تمام؟ وكل ما يمشي شمال كل ما ربنا يوسع عليه. شوف بقى النقطة في الموضوع، تمام؟ يعني كل ما يقل ضميره، واخد بالك؟ كل ما تلاقي الدنيا ماشية معاه ما شاء الله ما شاء الله. فده يقول يعمل فتنة للآخر. فالناس سبحان الله تفكر ايه ده يا عم الشيخ؟ والله أنا مش عاوز أقول ألفاظ. واحد يقول له هو ربنا مش شايف؟ عايز سامحوني، والله العظيم سامحوني، بس لازم اقول. قلت له لا، الله يسمع ويرى. امال قال لي، قلت له احب تعالى. ده اسمه فتح الاستدراجات. عارف الدرج ده بتاع السلم؟ ربك لما بيحب ياخد واحد عشان ما تستعجلش، جايه. سنستد رجوهم، شوف اللفظ، سنستد، حس كده حتى الكلمه فيها تقسيم، حتى الراجل بتاع الوعي ده. سنستد رجوهم منين؟ منين؟ منين يا عم؟ منين يا عم؟ من حيث يعلمون. لا ده ما يبقاش استدراج، ده هو قاعد عامل احتياطاته في كل جهه، تمام؟ وجات له من جهه ما هيش في ال. صليت على النبي. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. حتى في الاوصاف في الجهه الثانيه، شوف ربنا عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ده شوف القرآن عامل ازاي، من حيث لا يحتسب. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اي من الجهة التي لا يلقي لها بالا، وليست جهة رزق اصلا، تيجي لك منين ما تعرفش. هو ده يبقى صاحبنا بقى اللي هو ماشي معاه حلاوة زي ما احنا بنقول، تمام؟ ده ربنا عز وجل في سورة الأنعام يقول ربي جل شأن ربي: فلما نسوا ما ذكروا به شوف الآية، عاوز أجيب آية قبلها، الآية اللي قبلها على طول، لا إله إلا الله. طيب خلينا نبدأ منها وهديها. فلما نسوا ما سكر العام، فلما نسوا ما ذكروا به، إيه اللي ذكروا به؟ وربنا ذكرنا به. القرآن والسنة في حاجة تانية؟ أيوه أجيبها لك. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا بالآيتين، الحمد لله. يعني أصل البأس المفروض كل ما الأمة تتعرض لنكبات وابتلاءات وبلاوي ذات متلتلة الناس تبعد ولا الناس تيجي؟ ها؟ ده احنا بنقول بركة يا جماعة، هي صلي لا يا جماعة لو مفيش وضوء بركة، أنا جيت يا رب خلاص مش بتوضع تخش جامع تاني، طب بتوضع يا عم وضع، لا بركة يا جماعة، ده الشعار والله العظيم، ده شعار احنا رافعين بركة يا جماعة، خلاص ما يصدق، واخد بالك؟ طيب فلولا إذ دي فجائية على طول تفيد الفجأة، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرعوا يعني إيه؟ ما هو لازم كده، أنا عاوز والله العظيم لو وقفنا، عارف احنا لو بطلنا كما قال بعض الجهل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أقف كده استسلم يا رب، أنا ضعيف، أنا لا حول لي ولا قوة، أقسم بالله أنا لا تدبير، مفيش، أنا ما أعرفش أنا، أنت اللي ماشيين، ما من دابة إلا هو آخذ بنصيحته، النصيحة مقدمة الرأس، أنت يا رب اللي بتوجهني، أنا أقول له كده، مشاعر بقى سوق الأنزحة والفسلكة، وأنا اللي مخطط وأنا اللي مدبر وأنا اللي عامل، ولو أنا حسبتها بإيمان، يا عم أنت مين يا عم؟ الله يرضى عليك، يا عم أنت مسكين، اللهم دبر لنا فإنا لنحسن التدبير، اللهم آمين يا رب. طيب خذ تاني، قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، الله أكبر. عم الحاج ربنا ما قالش دمرناهم ولا أخذناهم، لا، فلما نسوا ما ذكروا به، ما كل ما ينسى ربنا كل ما ربنا يديه، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، عاوز فلوس زي ما انت عاوز، بالرص ها، عاوز أرض وطيان وعقارات كل اللي انت عاوزه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، اسمع، أخذناهم بغتة، هي دي أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقط الإبلاس ومنه إبليس أبلس أي يائس من رحمة الله، حتى إبليس سمي إبليس لأنه يائس من رحمة الله، خلاص مش عشان يخش الجنة، من الجنة يعني، فإذا هم مبلسون أي يائسون من رحمة الله، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ده اسمه إيه؟ فتح الاستدراجات، يبقى أول ما تشوف واحد من دول ما تقولش بقى إيده بقى في اللبن ومشي معاه إسهال عن الشيخ والكلام ده، لا. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد بسند صحيح، إذا رأيتم الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فاعلم أن ما هو استدراج. تاني الرواية طب سمعنا صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فاعلم أن ما هو استدراج. اوعى تفرح بل اعرف ان نهايته قربت. خلصنا الكلام؟ ها؟ طيب النقطة اللي بعد كده، المشكلة ايه بقى؟ كل ده معروف، ده معروف، ده معروف، اجبنا على بعض أسئلة. إنسان أحياناً بيندب حظه، قد يكون من الكفاءات، قد يكون فعلاً متعلم، ما خدش نصيبه، ما خدش، هل ده يخش معنا في القصة دي؟ ولا الإمام الشافعي رحمه الله ليه أبيات غاية في الروعة، اسمعوا بقى بقلوبكم. يقول الشافعي رحمه الله: إن الذي رزق اليسار فلم يصب حمداً ولا أجراً لغير اليسار اللي هو التوسعة في العيش، ما يحمدش ربنا ده مش موفق. إن الذي رزق اليسار فلم يصب حمدا ولا أجرا لغير موفق، فالجد يبني كل شيء شاسعا الشافعي رحمه الله يتكلم على ان اشقى واحد موجود لما يكون عالم من العلماء او رجل من اصحاب الفضل او من اصحاب الفكر او من اصحاب يعني العقل او تلاقي حظه في الدنيا قليل فعلا. ليه؟ هو يشير الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم اذا وصل الامر لغير اهله. قل يا عم لسه ربع دقيقة وخلص. تمام. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة. الصحابة وكيف تضيع؟ يعني مش متخيل إن في يوم من الأيام تضيع فيه الأمانة. قال وكيف تضيع الأمانة؟ قال إذا وصل الأمر لغير أهلي فانتظر الساعة. لما واحد يكون المفروض يكون ده مكان، لا خلنا هنا ده مكان بيتعب ده يخش معانا في القصة. مسألة لا ما يخش معانا ده قصة تانية لقصة أخرى. واخد بال حضرتك؟ طيب حد عندي سؤال؟ لأن الكلام كتير وأنا قول يا مولانا. السؤال قصة الرجل اللي هو كان مريض في طيب حاضر. تسمحوا لي يا سيادنا ولا طول؟ طيب حاضر. الراجل برضو في المسألة برضو لأن الموضوع ده أنا عملته يعني سلسلة حلقات من اللي بيشتكوا برضو في حق الله ومش راضي من الواقع ومش راضي بكذا. كله عند ربك ليه تمن. الحياة قصيرة مهما طالت. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زرتم المقابر. ربنا سمى المقابر ايه؟ مع ان ممكن تلاقي واحد في القبر قاله 20,000 سنة صح؟ و50,000 سنة و100,000 سنة و1,000,000 سنة. امال ال50, 60, 70 سنة بتقعد دول على الدنيا تبقى اسمها ايه؟ عارف ان الزيارة اسمها ايه؟ حتى زرته. امال الدنيا دي انا عاوزك ما تحملش نفسك اكتر من طاقتك. خد المساله ببساطه. عيشها زي ما هي. حبها زي ما هي. ركعتين الفجر اللي انت بتصليهم اقسم بالله خير من الدنيا وما فيها. واخد بالك ارضى بما قسم الله له. حديث عبد الله بن محصن الخطبي رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات امنا في سنبه معافى في بدنه عنده قوت يومه تاني عم تاني عم بالله عليك. معلش انا عاوز تحب ربنا. انا عارفك انك تحب ربنا وترضى عن ربنا وتبقى طالع راضي وهطلعك مليون برضه كده اللي هو اخونا مرزوق قال عليه. من بات امنا في سنبه معافى في بدنه عنده بالله عليك عندك قوت يومك. استحلفك بالله اقول يا عم الورع والله عندي ده السنه اخذت بيا 2 طن رز و 900 كيلو بصل و 300 كيلو توم ومسطوره والحمد لله. صح يا مولانا؟ عنده قوت يومك كانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ده كلام سيدك عليه الصلاه والسلام. بكلم واحد بقول له عم الشيخ انا ذكرت بنعمة. اول حديث ذكرت فيه امين يا رب والله. الواحد يتعب فيه والله العظيم. لازم ترضى عن رب. حب ربك وجرب. مش اسف ان اقول لك لا ربك تحت التجربة. لا ينبغي. لا يجوز اصلا. لكن تعامل معاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاع أو احتاج فكتمه الناس وأفضى به إلى الله تعالى، كان حقا على الله أن يفتح له قوت سند من حلاله. فاني حاضر. من جاع أو احتاج فكتمه الناس، ما عادش بقى إيه يتخلاها بينك وبينه. من جاع أو احتاج فكتمه الناس وأفضى به إلى الله تعالى، كان حقا على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال. هذا أول حاجة. طيب يا حبيبي، بقول للراجل نعم ربنا علينا، داخل مرة مدينة الإنتاج الإعلامي وجابوا راجل عاوز حد يسفره بره. ايه يا عم مشكلتك؟ قالوا عم الشيخ ده بينام بقاله حوالي 16 سنة او اكتر، عينين فتح. انا اول مرة اسمع حاجة بهذا البطل. قلت لا اله الا الله. قال لي والله عم الشيخ الجفن اللي فوق ده ما بيقفلش على الجفن اللي تحت ده. قعدت رحت وانا نايم. انت بتنام بتحصل تلقائي يعني. ايه ده؟ ايه النعمة دي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا الله العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ده من أعظم الأحاديث في الدنيا. سألوا الله العافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. أعظم نعمة بعد الدين هي الصحة. اسمع مننا، أنا أخوك الصغير بحبك والله العظيم. أعظم نعمة بعد الدين هي العافية. سيبك من الحطام الفاني ده، راكب سيارة ولا شوية صفيح ولا بيت، كل ده في الفاضي. اسمع من أخوك: سألوا الله العافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. يا رب من عليكم بالصحة والعافية يا رب والمسلمين. تمام؟ راكب سيارة وتعبان والله ولا أي لازم، حاطين قدامه خروف وما فيش، ما هو ما فيش نفس ياكل. ما هي النفس دي اللي بتاكل وتشرب وتلعب وتضحك وتروح وتيجي، صح يا سيدنا ولا لا؟ طيب واحد تاني سبحان الله، تخيل ان بسال دكتور، دخلنا مستشفى يوم احد طلاب العلم مشايخنا الكبار، فالجماعه اللي مركبين التنفس بتاع الصناعي يا ابو عمر، فانبوبه الاكسجين دفعنا الغرور يعني الفضول ان اسال الدكتور بكام؟ قال لي الساعه ب 100 جنيه. بتاع ايه؟ اول اكسجين دي 70 70 70 70 يا سيدي. قالوا لي الساعه بكام؟ قلت له يعني اليوم قال لي ب 2400 جنيه. قلت له هوا؟ قال لي اه. قعدت افكر، ده احنا شغالين شفط واخد بالك ورايح جاي وببلاش والدنيا راحت الحمد لله رب العالمين. يعني قعدت حسبت والله بقول له، فقال لي معايا عمر الشيخ بقول له كام سنه؟ قال لي 60 سنه. قلت له احسب. قال لي في اليوم ب 2400 جنيه، يبقى في الشهر بكام؟ حوالي 75,000 جنيه. هوا يعني في 12 شهر بكام يا عم الحاج؟ قول ب 800,000 جنيه في السنه. هوا قول في 60 سنه 6 في 8 ب 48 و 4 مليار و 800 مليون. عم الحاج قلت له 4 مليار و800 مليون. هوا قعدنا نعيط انا والشيخ، قعدنا نعيط والله العظيم، قعدنا نعيط. ايه ده؟ ايه الكرم ده؟ ايه ده يا شيخ؟ فانا بقول للشيخ، هو لو ربنا طالبنا كده بتسديد الفاتوره دي يعني ندفع نجيب منين؟ انت تتاخر على الكهرباء بيقطع عليك، الميه بتقطع عليك، الحمد لله ان الهواء بيقطع عليك. قول الحمد لله. تمام؟ فبقول له هنسدد الفواتير ازاي؟ والله العظيم مسدد مديون ولا لسه طلع؟ انا طلعت عشان طالع راضي. الكلمتين دول تقولهم برضه لهم العيال والعيال في البيت برضه عشان انزح الايمان شغاله برضه. تمام؟ فهو بقى الشيخ بيقول لي، بقول لي عم الشيخ انا داخل الحمام، احنا قاعدين نشكي حالنا لبعض يعني، والنظر فاقرنا وضعفين. بقول له والله انا داخل الحمام عزكم الله يعني، وبعدين لقيت الواد ابن الصغير جوه الحمام، انا الراجل تعبان وعنده اسهال وبتاع. يلا يا ابني حاضر يا بابا. يلا يا حبيبي حاضر يا ابني. يلا يا ابني. المهم عايز اشتم في الواد وامه اللي جايبينه ماهوش وقت يدخل الحمام. عاوز يخش الحمام. بقول له بعدين يا عم شيخ دخلت الحمام تمام وطلعت. بقول لي والله لن اتمالك نفسي ان انا سجدت قدام باب الحمام لله عز وجل. نعم نعم. بص اللي بيغسل كده ثلاث مرات في الاسبوع ولا كم مره في الشهر وانت الكليه بتغسل عندك 33 مره كل يوم. صح صح يا عم شيخ. بلاش بلاش ولو قعدت معاك للصبح مانيش مخلص في الليله دي. اللي انا عاوزه اللي انا عاوز النهارده تستفيدوا من كل الكلام اللي قلته ده انك لازم ترضى عن الله. ترضى عن الله ايه؟ وحب مش ترضى عن الله. لا ارضى عنه فعلا. ارضى عن الله. رضي الله عنكم وارضاكم واسال الله ان يجمعني واياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسامحوني على الاطاله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماشي.